من مسائل أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بتحريم الحلال الذي أحله الله، كما أنهم يتعبدون بالشرك بدعاء الصالحين ودعاء الأنبياء، وهذا هو الشرك، يتعبدون يعني هذا يتقربون الله بالذبح والنذر لأصحاب القبور والطواف بقبورهم ودعاء من دون الله، وهو الشرك. هذه المسائل التي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسائل الجاهلية. نعم.